بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 77 بعد 100 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت جاءوك بالتوبة تائبين من ذلك، وهو خبر أن وإذ متعلق به، فاستغفروا الله بالتوبة والإخلاص، واستغفر لهم الرسول واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعا. وإنما عدل عن الخطاب ولم يقل واستغفرت لهم، لأن القياس يقتضي هذا لقوله جاءوك تفخيما لشأنه، وتنبيها على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له، ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب. لوجدوا الله توابا رحيما، لعلموه قابلا لتوبتهم متفضلا عليهم بالرحمة. وإن فسر وجد بصادف كان توابا حالا ورحيما بدلا منه أو حالا من الضمير فيه. فلا وربك، أي فوربك، ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله لا يؤمنون، لأنها تزاد أيضا في الإثبات كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلف بينهم واختلط، ومنه الشجر لتداخل أغصانه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ضيقا مما حكمت به أو من حكمك أو شكا من أجله، فإن الشاك في ضيق من أمره، ويسلموا تسليما، وينقاد لك انقيادا بظاهرهم وباطنهم. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم تعرضوا بها للقتل في الجهاد، أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل. وأن مصدرية أو مفسرة، لأن كتبنا في معنى أمرنا، أو اخرجوا من دياركم. خروجهم حين استتيبوا من عبادة العز، وقرأ أبو عمرو ويعقوب أن اقتلوا بكسر النون على أصل التحرير، أن اقتلوا، أو خروجوا بضم الواو للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى ولا تنسوا الفضل، وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل والباقون بضمهما إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل. ما فعلوه إلا قليل منهم، إلا ناس قليل، وهم المخلصون. لما بين أن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم، نبه على قصور أكثرهم ووهن إسلامهم. والضمير للمكتوب ودل عليه كتبنا، أو لأحد مصدري الفعلين. وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء، أو على إلا فعلا قليلا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومطاوعته طوعا ورغبة لكان خيرا لهم في عاجلهم وآجلهم، وأشد تثبيتا في دينهم، لأنه أشد لتحصيل العلم ونفي الشك، أو تثبيتا لثواب أعمالهم، ونصبه على التمييز. والآية أيضا مما نزلت في شأن المنافق واليهودي، وقيل إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة، خاصما زبيرا في سراج من الحرة كانا تسقيان بها النخل، فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال حاطب لأن كان ابن عمتك، فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم احبسي الماء إلى الجدر واستوفي حقك ثم أرسله إلى جارك، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل وما يكون لهم بعد التثبيت، فقالوا وإذا لو ثبتوا لآتيناهم، لأن إذا جواب وجزاء، ولهديناهم صراطا مستقيما، يصلون بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم أبواب الغيب. قال عليه الصلاة والسلام من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مرافقة أكرم الخلائق وأعظمهم قدرا، مرافقة أكرم الخلائق وأعظمهم قدرا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بيان للذين أو حال منه أو من ضميره. قسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل، وحث كافة الناس على أن لا يتأخروا عنهم، وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراق النظر في الحجج والآيات، وأخرى بمعارج التصفية والرياضات، إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها. ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم الصالحون الذين صرفوا أعمالهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعم عليهم أو المنعم عليهم هم العارفون بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريبا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو لا فيكونون كمن يرى الشيء من بعيد وهم الصديقون. والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون الذين هم شهداء الله في أرضه، وإما أن يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون. وحسن أولئك رفيقا في معنى التعجب، ورفيقا نصب على التمييز في معنى أو الحال، ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق أو لأنه أريد. وحسن كل واحد منهم رفيقا. روي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يوما وقد تغير وجهه ونحل جسمه، فسأله عن حاله فقال ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك، وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبدا. فنزلت ذلك مبتدأ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم، أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. الفضل صفته من الله خبره، أو الفضل خير ومن الله حال، والعامل فيه الإشارة وكفى بالله عليما بجزاء من أطاعه أو بمقادير الفضل واستحقاق أهله. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. في هذه الآيات التي سمعنا تفسيرها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله سبحانه وتعالى أنزله منزلة عظيمة حتى انتصب شفيعا في هذه الحياة الدنيا، وإن من جاء إليه تائبا مستغفرا فإن الله سبحانه وتعالى يستغفر له ويتوب عليه ويرحمه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي منزلة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنه إذ طلب من الله عز وجل أن يغفر لفلان غفر الله له. ولذلك تجد أن العلماء في سابق عهدهم وجدوا ووضعوا هذه الآية الكريمة عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعند مقامه الشريف، وعندما تقف وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ هذه الآية التي وضعت على مقامه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الرحال تشد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فنحن نسلم على رسول الهداية ورسول الرحمة الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وإن الله عز وجل فتح بابا عظيما لكل من أخطأ في هذه الحياة الدنيا أن يقبل على الله عز وجل، ويقبل على الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في نفسه نفاقا أو تحاكما إلى الشيطان أقلع عن ذلك وقال: لا أريد النفاق ولا أريد التحاكم إلى الشيطان، وأنا أريد أن أتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أتحاكم إلى شريعته المطهرة، أن أتحاكم إلى كتاب الله، أن أتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلع عن ذنبه واستغفر ربه تبارك وتعالى وجاء تائبا مخلصا لله سبحانه وتعالى. وزاد على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له، استغفر الرسول لربه تبارك وتعالى من شأن هؤلاء الذين جاءوا إليه. فينتصب رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا. وانظر إلى هذا التفخيم الذي أعطاه الله لنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعطى ربنا عز وجل لهذا النبي الكريم منزلة عالية جدا، لذلك قال له: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن من عظم شأنه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان جرمه عظيما يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعذرة والشفاعة، ولو كان قد فعل كبائر الذنوب والآثام، لوجدوا الله توابا رحيما، أي لعلموه، لعلموا، وجدوا بمعنى علموا، علموا أن الله عز وجل يقبل توبتهم. تفضل الله عليهم بالرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى ما اتصف بوصف إلا من أجل أن يكون ذلك الوصف عاملا بخلقه. فلله سبحانه وتعالى رحمات لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم مقدارها إلا ربنا جل وعلا. فالإنسان مهما فعل من كبائر الذنوب والآثام فإن الله عز وجل يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله، تجد هذا الأمر: لا تقنطوا من رحمة الله، هذا الأمر العظيم الذي تعلم عدم القنوط يعني عدم اليأس. الله تبارك وتعالى لو جئته بقراب الأرض خطايا لغفر الله سبحانه وتعالى لك، لكن كن صادقا مع الله، اقلع عن ذنبك الذي أنت فيه، اندم على ما فعلت، أدي الحقوق، كن مصرا على الطاعة والتوبة، اعلم ان الله بحق هو الذي يغفر لك ذنبك. استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عند ذلك تجد ربنا تبارك وتعالى توابا، تصادف ربك في حالة التوبة والرحمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعظم من شأن نبيه الكريم فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله عز وجل ويؤكد ذلك أن إيمان الإنسان إنما يتم وإنما يكون عندما يتحاكم ما بينه وبين الخلق، أن يكون الحكم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شريعته، سنته، ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه. فلا وربك، ولا هنا زائد للتأكيد كقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم. فلا وربك، أي فوربك، لا يؤمنون حتى يحكموك. التحكيم إنما يكون لله عز وجل. للأسف اليوم كثير من الناس عندما يكون بينه وبين الناس خصومة، فماذا يقول؟ يقول قولا، هذا القول الذي يقوله يعني من جملة ما يفعل أنه يقول: إذا حكم لي الشرع فأنا آخذ به، وإذا حكم لي القانون فأنا آخذ به، وإذا حكم لي العرف التجاري أنا آخذ به. هذا كله خطأ. لا، قل ما يحكم الله عز وجل وما يحكم رسوله هو الحكم على رقابنا، عند ذلك تكون مؤمنا. أما الذي يختار حكما غير حكم الله وغير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يصل إلى الحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر إلى هذه الكلمة، فيما شجر بينهم، والشجار الاختلاط الذي يكون في الرأي والأعمال، كما تختلط أغصان الأشجار مع بعضها فاختلطت أعمال الناس مع بعضهم البعض واختلفوا فيها ثم جاءوا للتحكيم. فمن حكم الله عز وجل في قضيته وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الفائزين، كان من التائبين، كان من الصالحين، كان من الموفقين، كان ممن رحمهم الله عز وجل. أيضا لو وجد الحكم عليه فإنه يرضى بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما اختلف بينهم، فيما اختلط بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدوا أي ضيق على الإطلاق مهما كان حكمك عليهم. لذلك فإن الشاك يكون في ضيق من أمره، سواء كان الحكم علي أو الحكم لي، فأنا أرضى بما حكم الله وبما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأني مؤمن. ما معنى مؤمن؟ المؤمن قول باللسان وفعل بالأركان وتصديق بالجنان، أي منقاد مستسلم لله سبحانه وتعالى ويسلم تسليما. فالإسلام في الحقيقة استسلام وانقياد لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبين الله عز وجل أن هذا الشأن هو شأن القليل من الناس وليس شأن الكثير، فالكثير شأنهم الفساد وشأنهم البعد عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، معنى ذلك الله تبارك وتعالى وجه الخطاب إلى بني إسرائيل، إلى التائبين، إلى المستغفرين، إلى المنيبين إلى الله عز وجل. فربنا عندما وجه لهم، عندما استتيبوا من عبادة العجل فتاب بعضهم، ربنا عز وجل قال فاقتلوا أنفسكم. اجتمع بنو إسرائيل التائبين أو التائبون إلى الله عز وجل في صعيد، وصاروا يقتلون بعضهم البعض، يقدمون أرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنهم تابوا، أقلعوا عن المعاصي. الله أمرهم بقتل أنفسهم، نعم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، وهنا القتل للنفوس، الله كتب علينا الجهاد، كتب علينا القتال، والقتال فيه موت، والقتال فيه جراح، والقتال فيه بعد عن الأهل والأولاد، والقتال فيه بذل للأموال، والقتال فيه تضحية. لذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، أي تعرضوا للقتال وللجهاد وللدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، كما قتلت بنو إسرائيل، كما قتل التائبون من بني إسرائيل أنفسهم، أو اخرجوا من دياركم. أيضا هذا أمر آخر، قال ما فعلوه إلا قليل. الهجرة لا يفعلها إلا المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى، ما فعلوه إلا قليل منهم. الذي يفعل هذا الفعل ناس قليلون، هم المخلصون، هم التائبون، هم الذين تبين إيمانهم ورضوا أن يكونوا من الذين قال الله فيهم ويسلموا تسليما. لذلك تجد أن في المقابل بعض الناس وهن إسلامهم وضعفت ضمائرهم ولم يستجيبوا لأمر ربهم تبارك وتعالى، لكنهم كانوا من الخاطئين، كانوا من المذنبين، كانوا غير مستجيبين لأمر الله عز وجل. وانظر ماذا قال الله لهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن الموعظة إنما تكون فيها الخير للأمة، وعندما تكون فيها الخيرية للأمة عند ذلك يمتثل الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويطاوعونه طوعا ورغبة لا نفرة في ذلك على الإطلاق، لأن الله عز وجل قال لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثبتهم الله، حصل لهم العلم، ثبتهم الله على الإيمان، ثبتهم الله على ثواب أعمالهم، ومع هذا سينالون الجزاء الأوفى، لأنهم إنما نجحوا في الابتلاء، نجحوا في الاختبار، نجحوا فيما أمرهم الله عز وجل. وجاء الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في سبب نزول هذه الآية الكريمة، ولا بد من نظر فيما قال الشيخ. قال وقيل إنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، خاصم زبيرا في سراج من الحر. حاطب الأول نأخذ الاسم على الإطلاق، حاطب مع الزبير. تمر المياه التي يسقي فيها أهل المدينة المنورة من بستان إلى بستان آخر، وعادة وعرفا وقضاء يشرب البستان الأول إلى حد ما، ثم بعد ذلك ينتقل إلى البستان الثاني ثم إلى البستان الثالث. الزبير كان في الدرجة الأولى، حاطب كان في الدرجة الثانية، تخاصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يأخذ قليلا من حق أهله وأقاربه ليعطيه للناس، عكس ما يفعل حكام الدنيا، يأخذون الحقوق من رعيتهم ويعطونهم لمن؟ لأقربائهم ومن يلوذ بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقط قال له اسقي، وسقاية عادية ثم أرسل الماء، أي إلى غيره. ما كان من حاطب إلا أن يقول: أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له بسبب قرابته. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الحكم ليس كذلك، وإن الحكم إنما جرت به على الزبير من أجلك، واليوم سأعلمك الحق وأعلمك كيف تكون السقاية الحقيقية ما بين الجوار. توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزبير فقال له: اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جارك. يعني من عادة الناس أنهم إذا مر الماء، طبعا المياه على تقسيمات في الدنيا، أحيانا يكون الأمر بالساعات، فهؤلاء يأخذون مقدارا من الساعات وهؤلاء يأخذون مقدارا آخر. وإذا كان الماء وفيرا كما في هذا الأمر، فإن الماء إذا جاء إلى الأرض الأولى تبقى الماء محبوس، حتى إذا وقف الإنسان وشربت الأرض وارتفعت الماء حتى وصلت إلى الكعبين، يعني بالنسبة إلى المزارع، عند ذلك يترك الماء، أو إلى مكان كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم احبس الماء إلى الجدر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما قال خذ زيادة على حقك، قال واستوفي حقك ثم أرسله إلى جاري، لا تأخذ شيئا زائدا عن ذلك. في هذه القصة ربما نجد فيها شيئا: من المخاصم لسيدنا الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ بعض الروايات رجل من الأنصار، وقد يكون من الأنصار فعلا، أو يكون ممن حالف الأنصار فانتسب إلى الأنصار نسبا ولم يكن كذلك. أما أن نقول إن الفاعل حاطب بن أبي بلتعة، فهذا على ما يحققه بعض المفسرين فإنه خطأ. لماذا؟ لأن حاطب ابن أبي بلتعة رجل بدري، وأهل بدر يعني لهم مزية عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. ورأينا في قصة الإفك عندما قالت أم مصطح للسيدة عائشة، إن مصطح تكلم في عرض السيدة عائشة أي في القذف، فقالت: تعس مصطح، مباشرة ماذا كان من أمنا أم المؤمنين عائشة؟ غضبت فقالت: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ إذن البدريون لهم منزلة كبيرة جدا. ربما يكون هذا أولا رجل من الأنصار أو حليف من الأنصار، وقد يكون سبب ذلك أن التسمية في الأول قد تكون صحيحة، فهنالك من هؤلاء من يسمى بحاطب بن راشد لخمي حليف قريش، ويقال إنه من مزجح، نعم، وهو من أهل اليمن، وكان حليفا ولم يكن أنصاريا لكن كان يسمى. طبعا نحن على كل حال مهما كان ذلك الفاعل إنما نصور شيئا، ولكن نحب دائما أن ننزه وأن نبعد البدريين عن ذلك الأمر. وما دام العلماء تكلموا في هذه المسألة فأحببت أن أتكلم فيها، هل هو بالفعل حاطب بن أبي بلتعة أم غيره؟ ولحاطب موقف آخر عندما أرسل كتابا إلى قريش ونزلت الآيات، ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء تلك المسافرة التي كانت تسافر من المدينة إلى مكة، وكانت تحمل كتابا فيه تحذير، لكنه هذا مع التحذير يبين أنه رسول الله وأن الله ناصره، ولكن كان يحب أن يكون أهله يعني في أمان في قريش، فأرسل لهم ذلك، وهذا مما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل سيدنا علي وأرسل سيدنا المقداد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجدوا هذه المسافرة في مكان يسمى ضعينة، مسمى موضع خار، جاءوا إلى هذه الضعينة المسافرة طلبوا منها الكتاب فأبت أن تدفع الكتاب وأنه ليس معها كتاب، حتى قال سيدنا علي كلمة مشهورة: لتضعن الكتاب أو لننزعن الثياب. يعني نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، وإن الكتاب معك، ولو أدى ذلك إلى تفتيشك تفتيشا دقيقا في كل قطعة من ثيابك ثم في كل قطعة من جسمك لنستطيع عند ذلك أن نجردنك من الثياب، وهذا إنما يكون من باب التصرف في العلاقات الخاصة من أجل العامة، فعند ذلك إذا كان هنالك خطر على المسلمين فهل يجوز أن يفعل ذلك؟ نعم، وربما كان هذا من باب التهديد الشديد. إذن سيدنا علي كان مصرا على أن يأخذ الكتاب، فلما وجدت ذلك وإما أن تنزع ثيابها وأن يفتضح أمرها، عند ذلك أخرجت الكتاب من بين شعرها، وكانت قد وضعت الكتاب في شعرها ولفت شعرها على الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع من سيدنا عمر كلاما أن دعني يا رسول الله أقطع رقبة هذا المنافق، وكان حاطب بن أبي بلدع، لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يفعل عمر ذلك، وحاطب كان قد أخطأ في هذه المسألة وتاب إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه لم يخطئ في عقيدته ولم يخطئ في سلوكه، وعلم أن الله عز وجل ناصر نبيه في معركة فتح مكة، ولكن أمر الأمة إنما يكون على الستر، ولا يكون أمر الأمة مهما كانت الصلات بينك وبين الآخرين أن تفضح شيئا من الأمر الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه من أجل أن يفعلوا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. كأنه يقول من كان قد آمن بالله ربا وآمن بالتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يكون له بعد ذلك من هذا التثبيت في الدنيا؟ قال تعالى ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن آتيناهم ما أرادوا وهديناهم الصراط المستقيم، فوصلوا بذلك إلى جناب القدس، فتحت عليهم أبواب الغيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إذن هذا ترغيب إلى طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول. هل تريد أن تكون من الأقسام الأولى الذين قسمهم الشيخ؟ فالشيخ قسم الناس إلى أربعة أقسام، لذلك بحسب منازلهم بحسب علمهم. فلذلك الناس جميعا يحثون على أن يفعلوا ذلك الأمر. أما عندما تجد مثلا الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل الذين تجاوزوا حد الكمال إلى درجة التكميل، هؤلاء هم القسم الأول في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تجد هؤلاء تجد الفائزين الذين كمل إيمانهم، ثم بعد ذلك تجد الصديقين الذين صعدت نفوسهم بمراق النظر، فعندما نظروا إلى الحجاج وإلى الأدلة عند ذلك فوصفوا أنفسهم وفعلوا تلك الرياضات، فأخذوا بمعارج التصفية وهم على ما هم عليه حتى عبدوا الله سبحانه وتعالى حقيقة لا يشوبها أي شيء على الإطلاق. وهنالك قسم آخر ألا وهم الشهداء الذين أدى بهم الحرص في طاعة الله عز وجل إلى إظهار الحق، من أجل أن يجعلوا كلمة الله هي العليا بذلوا مهجهم أرواحهم أموالهم أنفسهم يعني أجزاءهم. حتى الواحد منهم كان يعني لا يريد أن يتفاخر. سيدنا عمر يرى رجلا من هؤلاء قد قطعت يده يأكل بشماله، فقال له لما تأكل بشماله؟ قال يا أمير المؤمنين إنها مشغولة. ما هي مشغولة؟ مشغولة شغلت في طاعة الله عز وجل. كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يبدأ أحيانا مع هؤلاء طعاما حتى يبدأ هؤلاء الذين قال فيهم يعني ما منا أحد إلا وبعضه قد سبقه إلى الجنة. يريد من قدم عضوا في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو هذه من المرتبة الثالثة التي نجدها. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء الذين صرفوا همتهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وصرفوا أعمارهم في مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي الصالحون الذين يصرفون أعمارهم في طاعة الله في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الذين أنعم الله عليهم هم العارفون بالله. إذن كل واحد منهم على مرتبة، منهم من وصل إلى درجة العيان يرى ما أعد الله سبحانه وتعالى لصاحبه، ومنهم من وقف في درجة الاستدلال والبرهان، ومنهم من نال ذلك القرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء، أن يجعلنا من الراسخين في الأرض، أن يجعلنا من الذين تشهد لهم الملائكة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، اجعل في ذلك أمارات تطمئن بها قلوبنا وتطمئن بها نفوسنا. قال تعالى وحسن أولئك رفيقا. لذلك نختم بقصة سيدنا ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه نحل جسمه، يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله التي وصل إليها فقال يا رسول الله والله ما بي من وجع، مرض لا يوجد أبدا، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك فقط، مرضي عدم رؤيتك يا رسول الله، فإذا غبت عنك ساعات عند ذلك أصابني كل شيء، الهم الغم بعدم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، فإذا لقيت عند ذلك ذهبت تلك الوحشة التي كنت أشعر بها في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكرت الآخرة، هنا المشكلة، انظروا إلى هذه المحاسبة، ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك، فخفت ألا أين، فخفت ألا أراك هناك، وضع ميزانا، فماذا قال؟ لأني عرفت أنك ترفع، إنك في الفردوس الأعلى مع النبيين، أما أنا كإنسان عادي إن دخلت الجنة فأنا في طرفها مثلا، كنت في منزل دون منزلك مهما رفعني الله، أنا لا أستطيع أن أصل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم أدخل الجنة. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يبشرون بالجنة، ومع هذا كان الواحد منهم لا يأمن مكر الله عز وجل، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا، هذا سبب نحولي، هذا سبب مرضي، هذا سبب اشتياقي، هذا سبب وحشتي يا رسول الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين يحشر المرء مع من أحب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا الفضل لمن أطاع الله، من أطاع الله سبحانه وتعالى وفقه الله لهدايته، أنعم عليه بمزيد الفضل، وكان يعلم أن الفضل من الله، والله عليم بمن أطاعه، الله سبحانه وتعالى عليم بمن تفضل عليه، الله تفضل علينا، أعطانا القوة، أعطانا النعمة، وجهنا إلى العمل، اختار لنا الطريق الأحسن، ثم بعد ذلك أثابنا، فمن فضل الله علينا أنه أعطانا ثم نسب ذلك إلينا. نسأل الله عز وجل الله أن يسلكنا مسالك الهدى، اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.